الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارك السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دلت هذه الآية الكريمة على أن أهل الكتاب لم يؤمروا إلا لتحقيق الإخلاص، لم يؤمروا بما أمروا به من الأوامر والعبادات وغير ذلك من الشرائع إلا لتحقيق الإخلاص، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا أمرنا أيضا، كما دلت على ذلك آيات الكتاب. فالإخلاص هو الغاية المقصودة من الأوامر الشرعية، تحقيق العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فالدين المقبول عند الله عز وجل هو ما كان خالصا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ما كان فيه شرك. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يعبد الله مخلصا له الدين، لا يريد إلا وجهه ولا يعبد سواه. وقال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحياة كلها لا بد أن تكون لله عز وجل. الصلاة والنسك التي هي العبادات، وقيل هي الذبح، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي، حياتي لله سبحانه وتعالى، وموتي يكون على طاعته كذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا يجعل شيئا من هذه لغير الله سبحانه وتعالى، لا يصلي لغير الله، لا يذبح لغير الله، لا يجعل شيئا من حياته يوجهها غير شرع الله سبحانه وتعالى، لا يموت إلا على طاعته ويبذل نفسه لله سبحانه وتعالى حين يؤمر بذلك. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هو ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله عز وجل. الوجه هنا الوجهة القصد، أن يكون أسلم وجهه لله، جعل وجهته لله خالصا، لا يريد شيئا إلا مرضاة الله عز وجل، وهو محسن. قال: والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله، فهي تحبط والعياذ بالله. وأعمال الكفرة لا يريدون بها وجه الله عز وجل، وإنما يعملون لأغراض الدنيا أو لشركائهم والعياذ بالله، وهي غير موافقة للشرع كذلك، فهي أبعد عن القبول. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. لما قال له سعد رضي الله تعالى عنه وهو في مرضه: أخلف بعد أصحابي، إما أن يطول عمره بعد موت أصحابه، فكان قلقا هو من ذلك، كان يخاف أن يفارق أصحابه بأن يموت ويبقى هو منفردا بعدهم، أو أنه يخلف في المكان فيرتحلون ولا يستطيع هو الرحيل لمرضه، والأول أقرب والله أعلى وأعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. فشرط في العمل الصالح أن يبتغى به وجه الله. قال: إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ولعل، وفي تكملة الحديث: ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد وقع ذلك، فجاهد سعد رضي الله عنه وضر الله به الكفار، ففتح البلاد وأسلم على يديه العباد، انتفع به من اهتدى إلى الصراط المستقيم. قال: وفي الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول: أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه. لا يغل عليهن، إذا وجدت هذه الثلاثة لا يحصل فيه غل، يزول من قلبه الغل. والغل ثقل على الإنسان، يعذب به ويشقى ويشقي من حوله، فوسيلة إزالة الغل أن يسعى في وجود هذه الثلاثة: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، وهو من يتولى أمرا من أمور المسلمين من أهل العلم أو أهل الإمرة والسلطان الذين يقودون الناس بكتاب الله، فيناصحهم ويؤدي لهم حقهم. ولزوم جماعة المسلمين، وهذا بلزوم طريقة أهل السنة والجماعة، فإنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فلا يفارقهم. ودعوة المسلمين تحيط كل من انتمى إليهم، فالمسلم حين يدعو لإخوانه المؤمنين والمؤمنات إنما يدخل في ذلك من كان من أهل السنة. فأهل البدع ليسوا مؤمنين الإيمان الواجب، لوقوعهم في البدع والضلال، ولزوم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على خليفة وإمام فلا يجوز أن يخرج عليه ولا أن يقاتله ولا أن يترك طاعته، وذلك لأن كيان الأمة الإسلامية أمر يحفظ به الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووجود الخلافة كان من أعظم أسباب حفظ الدين على المسلمين، وضياؤها وفقدها أدى إلى أنواع التشرذم والتفرق وتسلط الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وامتلأت بسبب فقد هذه الجماعة القلوب بالفرقة والاختلاف، ودخل إليها الغل ودخل إليها الحسد، نسأل الله العافية. وهي يمكن أن توجد هذه الأمراض مع وجود الجماعة إذا لم يحافظ الناس عليها، إما بمعنى المنهج أو بمعنى الخلافة كما ذكرنا. فإذا وقعت البدع حصل الغل والحسد، فإن البدع أهواء، إنما يحصل الغل بسبب هذه الأهواء. يقول ابن القيم: أي لا يبقى فيه غل في القلب ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، ولا يضر له. وكذلك يغل على الغش، إذا غش الناس ولم ينصحهم يحصل فيه غل وضيق، إذا لم تنصح وإذا لم تؤدي الحقوق إلى أصحابها. إذا أظهرت أنك ناصح لأخيك تريد مصلحته وأنت لا تريد ذلك، فهذه ترك المناصحة يؤدي إلى وجود الغل. يقول: على خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس واحدا من هذه في سبيل الله. من قاتل رياء ليرى مكانه، ليرى الناس ومكانه في القتال وشجاعته ويمدحوه على ذلك، ويقال عنه بطل ويقال عنه مقدام، ويتحدثون بجرأته وتضحيته، وربما يبذل روحه من أجل الرياء، وهو إنما يفكر فيما سوف يقوله الناس بعد موته، وكأنه وسطهم. كثير جدا من الناس يتصور أنه باق في الحياة بعد الموت، كأنه يتعامل بهذا، يتصور مثلا شكل جنازته كيف ستكون، ويتصور كيف يتكلم الناس عنه بعد موته. ولذلك يضحي بعض الزنادقة والمنافقين بالحياة من أجل الشهرة بعد الموت، وهم لا يدرون أنهم انتقلوا إلى غيبة تامة عن الناس، وصاروا إلى الوحدة في القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجل يقاتل شجاعة، وقد يقتل في الجهاد وفي القتال، ولكنه يقاتل من أجل الرياء، ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة، لأن طبعه فيه الإقدام، ولا يريد إلا إثبات هذه الشجاعة، كعنترة مثلا ممن كان يقاتل يأبى أن ينسب إليه الجبن، ولا يحب أن ينسب إليه الأخلاق السيئة، لكن ليس يريد إعلاء كلمة الله. يقاتل حمية، وطنية، عصبية، حزبية، قبلية، العائلة أو القبيلة أو الشعب أو الوطن أو أهل البلد، يعني اجتمعوا على مخالفة غيرهم، فهو يقاتل معهم من أجل ذلك، لأجل أن ينصر عائلته أو قبيلته أو أهل بلده. تجد بعض الناس يعني المنازع عندهم أن هذا مثلا مصري وهذا ليبي وهذا سعودي أو هذا عراقي وهذا كويتي، وبعضهم يقول هؤلاء صعيدة وهؤلاء فلاحين، والناس بعضهم هذا من العائلة وهذا ليس منها، وبعضهم يقول هذا من القبيلة وهذا ليس من القبيلة، والناس متفاوتون في هذه الحمية. فمن قاتل حمية ليغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس واحدا من هذه الثلاثة في سبيل الله، ليس أي واحد من هذه الثلاثة في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليس لهؤلاء، إنما من قاتل لإعلاء كلمة الله في الأرض لينتشر الإسلام وليحكم الشرع وليعلو القرآن فهو في سبيل الله. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ونعوذ بالله. وكان يغمى على أبي هريرة رضي الله عنه عندما يحدث بهذا الحديث خوفا من الرياء. أول من تسعر بهم النار وتوقد بهم النار والعياذ بالله، يكونون وقود النار هؤلاء الثلاثة الذين بذلوا أوقاتهم وأعمارهم في طاعة ظاهرة لا نزاع فيها. فيقول الله للقارئ والعالم: إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل فيؤمر به إلى النار. ويقال للذي قاتل حتى قتل: إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع، وقد قيل. ويقال للمتصدق: إنما أنفقت وتصدقت ليقال جواد، وقد قيل. فلا ثواب لهم عند الله، بالإضافة إلى أن هذا العمل محرم وهو الرياء والسمعة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. فيلقى بهم في النار وهم أول من تسعر بهم. قال: وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مقتضى غنى الرب سبحانه وتعالى أن لا يقبل ما كان فيه شريكا، ما كان لله ولغيره، عمل ليس للناس فقط. الأول الذي: إنما قاتلت ليقال جريء، إنما تعلمت ليقال عالم، عمل للناس، هذا عمل للناس ولله، فحبط عمله كذلك، لأن الله غني لا يرضى بالشركة، فيترك لغناه، يترك الأمر كله للذي أشرك به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري، عمل لله وللناس، تركته وشركه، يقول فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي أثر آخر يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. في الرواية الأخرى: ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل والقلب لا بد أن ينظر الإنسان في أمر قلبه، بالإضافة إلى عمله الموافق للسنة. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ينال رضاه، ينال القرب منه، ينال محبته التقوى. كيف تنال رضا الله؟ بالتقوى، بعمل القلب. التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي أثر مروي إلهي: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. أثر الإسرائيلية حسنة المعنى: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. فمن رزقه الله الإخلاص فقد أحبه. يقول: وقد تنوعت عبارتهم في الإخلاص والصدق والقصد واحد. فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، إفراد الحق سبحانه بالقصد فيما تقصده من الطاعات، تريد مرضاته وحبه والقرب منه. وقيل تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وهذا هو نفس المعنى، أن يصفي العمل من أن يلحظ إلى الناس، من أن الناس يراقبونه، من أن الناس ينظرون إليه، سيقولون كذا، سيظنون بي كذا، يفكر في هذا فيلحظ المخلوقين فيفسد عليه عمله. وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، والصدق التنقي من مطالعة النفس. تتوقى ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، يعني ربما يكون الإنسان يريد أن يثبت لنفسه الكمال، عايز يثبت أنه هو قادر على شيء معين، فيعمل من أجل إرضاء غرور النفس والعياذ بالله. فيقول تتوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، يعني حتى أنك لا تعمل من أجل نفسك، إنما تعمل لله سبحانه وتعالى. ربما بعض الناس يكون عنده عزة نفس، عنده رغبة في إثبات كمالاتها، فيقول أنا أقدر على أن أفعل كذا، أنا فيفعل لأجل أن يثبت، كما ذكرنا في من يقاتل شجاعة يأبى أن يوصف بالجبن ولو كان وحده، يريد أن يثبت قدرة نفسه على كمالات معينة فيعمل لأجل ذلك. أما ملاحظة ونفسه مخلوقة فيعمل لأجلها، يعمل لأجل أن يرضي غرورها وأنه فعلا وصل إلى هذا الكمال. فأما ملاحظة الآخرين أن يلحظهم، يعني ينظر إليهم وهم ينظرون إليه، يستشعر أنهم يقولون عنه أو يرونه أو يتكلمون عنهم. والصدق التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. الصادق يعني نقى نفسه من مطالعة كمالات النفس، كم أنهى ذلك كله. المخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. والعجب في الحقيقة هو الدافع إلى الرياء والكبر والحسد، النظر إلى النفس بعين الكمال هو الذي يدفع، لأنه يدفع لأنه يحب أن يتكلم الناس عنه، ويحب أن يذكروا كمالاته ويمدحوه. يقول: ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. هو الصحيح في هذا أن الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد، ويعني إفراد المقصود، وأما الصدق فهو توحيد الإرادة نفسها، توحيد القصد، بمعنى أنه يكون جادا فيما يقصده، وهذا علامة الإخلاص التام في الحقيقة، لا تتوزع إرادته حتى وإن كان سائرا إلى نفس الغاية. كما ضربنا لذلك مثالا، نقول قطار كل منهما يسير من الإسكندرية إلى القاهرة، الوجهة واحدة، لكن قطار مستمر في سيره لا يتوقف إلى وجهته مباشرة، ليس له أغراض في المنتصف، وآخر يقف على كل محطة، فهو ذاهب إلى القاهرة في النهاية، ولكن يريد من هنا راكبا، ومن هنا 10، ومن هنا 3، يريد أن ينال للفقر والحاجة، ليس قطارا غاليا، ليس قطارا قويا، لا، هو يقف عند كل محطة، ودائما يركن، ودائما له أغراض ضعيفة سوف يترتب عليها التأخر الشديد، فمن صدق فيما طلب جد أن يأخذ ما أتاه الله بقوة، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عندما وقع ما وقع في غزوة أحد، فقاتل المشركين حتى قتل، وجد في بدنه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم رضي الله تعالى عنه، ما عرفته أخته إلا ببنانه، ظل يجرح هذه الجرح وهو مستمر قصد يعني عظيم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لا يتردد جعفر رضي الله تعالى عنه، ولد به 34 جرحا ليس فيها شيء في دبره، ليس شيء منها في ظهره أبدا، كلها في المواجهة رضي الله تعالى عنه، وقد قطعت يداه ومستمر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا. بمعنى أن نية الإنسان تتقلب عليه ولا يستطيع أن يجزم لنفسه بالإخلاص، بل هو خائف أن لا يتقبل الله عز وجل منه، كما قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، وكما قال ابن عمر: لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال: هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. لذلك قالوا: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. يبقى من أين تجزم لنفسك بأنك حققت الإخلاص؟ أنت بهذا تزكيها، والنفس الإنسانية عميقة الأغوار، فيها دوافع خفية تخفى على الإنسان نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إذن هناك دوافع خفية داخل النفس الإنسانية تخفى على الإنسان نفسه، فالنملة لا تسمع لها صوتا وهي تدب. فلذلك صاحب النيات غير الخالصة قد لا يشعر بها، فمن ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص، لأنه جاهل بدوافع نفسه، فظهر بذلك حين مدحها أنه يبحث عن مدحها، حين مدحها بالإخلاص ورضي من نفسه بذلك وقال: بل أنا أعمل هذا لوجه الله، وجزم لنفسه بذلك، فهو مريد لمدح النفس، فعمله يحتاج إلى إخلاص. فالمؤمن يجمع بين كونه يعمل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ويتهم نفسه ويخاف أن لا يقبل الله منه، لا يجزم نفسه بالرياء وحبوط العمل نعوذ بالله، ولكن يخاف من ذلك، لا ييأس من رحمة الله ولكن يخاف عقاب الله، يرجو رحمته ويخاف عذابه. نقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، بقدر ما يرى نفسه مخلصا، يقول: أنا عملت ده لوجه الله. كثير من الناس يجزم بذلك وتكون في حقيقة نيته خافية عليه، كما ذكرنا خافية عليه، لابد أن يخاف على نفسه من أن تكون هناك دوافع داخلية أخفى مما يراجع نفسه فيه. وكما ذكرنا الدوافع دي بتحرك الإنسان ربما تحريكا لا يستشعره هو، فلذلك لابد أن يعني يكون حاله كحال ما يتكلمش ولا يظن في نفسه ذلك، بل يخاف يرجو الله، يجيب بضاعة ويقول لو أبلها مني أبلها بكرمه ومنه وليس باستحقاقه، يراها مزجاة كما قال إخوة يوسف، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة بيرة، فأوفي لنا الكيل، جايبين شويلة، جايبين، وهم عارفين هم جايبين حاجة تعبانة وما تنفعش. فلسان حال الصادق المخلص ان هو بيقول وجئت باعمال مزرعة، انا جايب حاجة ما تنفعش بس ارجو القبول من الكريم الشكور الذي يقبل القليل من العمل على العيب الذي فيه، وهو الذي يمن على عبده فيرجوه هبة، يرجو الثواب هبة، يرجو الاجر من الله والقرب منه منة وفضلا لا استحقاقا. وذا من اهم مسألة، يعني من اهم مسائل مسألة شهود الاخلاص هذه، لانه لو شهد الاخلاص وانا مخلص ومتبع للسنة يبقى انا مستحق، لا، انت لا تستحق، انت يتفضل الله عليك فيقبل، ولو حسبت لخرجت الدوافع الداخلية الخفية في الانسان من يعني رغبات في الدنيا كما سيأتي. وقيل الاخلاص يقول اولا في الكلام السابق، اذا سقط من نفسي عن نفسي رؤية الاخلاص صار مخلصا مخلصا مخلصا اخلصه الله عز وجل له. وقيل الاخلاص استواء اعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء ان يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الاخلاص ان يكون باطنه اعمر من ظاهره، يعني ما بينه وبين الله افضل مما يراه الناس، والمخلص مستوي، السر والعلن سواء، والمرائي ان ظاهره خير من باطنه. وقيل الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى الخالق، نسيان رؤية الخلق، مش حاسس بيهم ولا يذكرهم ولا يشعر بنظرهم إليه ولا قولهم عنه، ولذلك هانوا في مدحهم وذمهم عليه بدوام النظر إلى الخالق، كما إذا طلعت الشمس لم يشعر الناس بوجود النجوم، فإذا استحضر العبد رؤية الرب سبحانه وتعالى لعمله، إذا استحضر أشرقت على قلبه أنوار التوحيد أزالت الشعور بوجود من حوله من الناس. يقول ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة، سقط من عين الله، نقول سقطت منزلته عند الله. تزين للناس بما ليس فيه أقبح من الرياء والعياذ بالله، يحب أن يحمد بما لم يفعل. ومن كلام الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل من أجل الناس، ليس أنه يترك العمل الصالح والله أعلى وأعلم، من أجل الناس يعني من أجل خوف الرياء منهم، لا، ولكن بمعنى يترك العمل الصالح لأن الناس ينتقدون ذلك. إذا ولد الإنسان في أهل فساد، فإذا عمل الطاعة ذموه، كما لو ولد إنسان وسط أصدقاء فسدة، فلو ذكر الصلاة قالوا عم الشيخ بركاتك خدنا على جناحك، فيستحي أن يقوم إلى الصلاة مثلا مع وجودهم. إذا ولد مع أهل يعني أموال مثلا يعني وشهرة ونحو ذلك، فإذا تكلم عن الحلال والحرام ذموه، فيفعل الحرام ويترك الواجب، يقول كنت أعمل إيه، أنا كنت مزنوق في الاجتماع، كنت مزنوق مع الناس، فعشان كده ترك ما يلزمه من طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا ترك العمل من أجل الناس، فهذا هو الرياء والعياذ بالله، يرائيهم بترك حق الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يرضيهم بذلك. وأما من يعمل من أجلهم فهذا شرك، وهو شرك أصغر أيضا طالما في غير كلمة التوحيد. فمن عمل صلى بقى من أجل أن يمدحهم إذا ولد في وسط بيئة صالحة، الإنسان إما في بيئة سيئة إما في بيئة صالحة، فواحد في البيئة السيئة بيبقى تبعهم وفي البيئة الصالحة بيبقى تبعهم برضو، يعمل من أجلهم فهذا المشرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الحاجة ما يشغلش باله، هو الصح انه ما يشغلش باله بالناس. قال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. ولا شك أن الشيطان يسعى إلى إفساد نية العبد بتحديثه بكلام الناس عليه، لكن الإخلاص أقوى، والمجاهدة للنفس في ترك خواطر الرياء، الإخلاص القوي يغلب هذه الخواطر الشيطانية والنفسية. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. النفس الأمارة بالسوء، النفس اللي هي صفات النقص في الإنسان، تخرج بلا نصيب من المدح وبلا نصيب من الوجاهة. إذا عمل الإنسان العمل خالصا لوجه الله فليس لها نصيب، فهذا أشد شيء على النفس. وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. هذا من المعاني الجميلة جدا، لا تطلب أن يشاهد، حدثش نفسك أن الناس حيقولوا إيه على عملك، فكر دايما رب ماذا يقول الرب عن عملك. إذا شهد الرب عملك فماذا تحتاج إلى شهود الناس؟ لماذا تحتاج إلى شهودهم وقد شهده الرب سبحانه وتعالى وأبصره سبحانه وتعالى؟ ولا مجازيا سواء، لا تريد جزاء ولا شكورا، لا تريد كلمة شكر، كلمة مدح، لا تريد ذلك من الناس، إنما تفكر دائما يوم تلقى الله عز وجل. من أعظم ما يعين على الإخلاص كثرة الفكر في يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تفكر كثيرا في لقائه، بدلا من أن تفكر يوم لقاء فلان إذا قابلته فسينظر إلي بعين الإعجاب، أو ينظر إلي بعين الضيق، سوف يتكلم عني بكلام سيء، فكر في لقاء الله سوف يزول عنك الفكر في لقاء الناس. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا كلام حسن، وإن كان يعني 40 أظنه أخذها من وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وإن كان 40 يعني لها شواهد معينة في أن من واظب على الطاعة فيها فيكتمل له الخير، لكن هذا طبعا ليس بحديث مرفوع. قال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. ونسأل الله العافية. هذا في يعني أقوال الصالحين المجاهدين لأنفسهم المشهورين بالصلاح والتقوى، فانظر إليهم وانظر في نفسك. قال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. يعني إخلاصه يقطع عنه وساوس الشيطان وخواطر الرياء، ولا يفكر في الناس، ولا يشغل نفسه بهم، ويعامل ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله.